وفي الآية إثبات اسمي العفو والغفور وصفتي العفو والمغفرة. نعم. ثم قال تعالى هذا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. إذا كان الصعيد تراب وإذا لم يكن ترابا يشترط فيها أن يكون فيه غبار. على القول بينهما إذا لم يكن في تراب من أين يأتي الغبار؟ كالحجارة مثلا. نعم على القول بينهما الصعد على وجه الأرض. شيخنا هذه امرأة تسأل أنها معافى عندها شلل ولا تستطيع تجلس. لا تستطيع تجلس نهائيا، هي دائما نائمة على السرير. تسأل عن الوضوء، هل تتيمم؟ الله أعلم. عندها أحد يمها لا تستطيع؟ لا هي تستطيع تتيمم، هي تحرك يديها تقول ما عندها أحد، لكن رجليها تقول الجزء الأسفل ما يتحرك نهائيا وهي دائما على السرير. يكون عندها أحد يلاحظها، كل يخاطب وليها وهي تنوي إذا كان معها فكر. بالنسبة للتيمم أو الوضوء شأنا؟ إذا كانت تستطيع توضيها تمسح على وجهها. نعم وهي تنوي إذا فيها أحد يناولها. نعم. إذا لم يوجد فإذا لم يوجد أحد تقول الله ما استطعت. تقول الله ما استطعت. وكذلك إذا كان عند أحد يؤمها وهي تنوي، إذا كانت ما تستطيع التيمم يؤمها. لا هي تقول تستطيع التيمم بس الوضوء هو اللي ما تستطيع. ها؟ هي تستطيع تتيمم بيديها. لأنها تحرك يديها تقول. بيديها؟ أيوة نعم. إذا كانت تستطيع الحمد لله، وإذا لم يكن عندها أحد لا بأس، وإن كان عندها أحد يوضعها. يلاحظ لا بد من ملاحظة هذا والعناية، يعني المرافق يكون عندها أحد مرافق يعتني ما يتساهل. وتقول شيخنا السرير ليس على جهة القبلة، هي الآن تصلي على كلها، هذا من جهة هذا لو لأنها توجه لجهة. نعم يوجه. سلام الله. إن شاء الله درس المساء إن شاء الله وفق الله لجميع طاعته وثبت الله وجهه وصلها وصل الله محمد وسلم. سبحانك الله. وعليكم السلام يا مرحبا بخير نحفظ المغرب ده المغرب ده والله الغالب